لي يكفي ملامي والعتاب. يا هلي يا هلي يكفي ملامي والعتاب. لا تلوموني ترى قلبي سواد. لا تلوموني ترى قلبي سواد. برد الجواب خبروني يا هالي وين الحبيب. علموني وصدقوا برد الجواب خبروني يا هالي وين الحبيب. ناحل جسمي وانا بعز الشباب. ناحل جسمي وانا بعز الشباب. ارحموني يا هالي قبل المشيب. يا هالي هالي يكفي ملامي والعتاب. لا تلوموني ترى وصلوا لي زين من عندي كتاب. واخبروا بالحالية لعله يجيب. وصلوا لي زين من عندي كتاب. واخبروا بالحالية لعله يجيب. طعم الشراب لا أذوق جنة ومئة. طعم الشراب من بعادي عيشتي عيشة غريب. يا هلي هلي يكفي ملامي والعتاب. لا تلوموني ترى قلبي سواد. لا تلوموني ترى قلبي سواد.